فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل فأتت بي قومها تحمل فأتت بي قومها تحمل فأتت قوم ذا تحمل فأتت به قوم ذا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت هارون

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان سبحانك ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ منه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له ربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. لا داعي للمصافحة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا استمعنا أخوة الإيمان والإسلام إلى آيات الله الكريمات والتي تلاها علينا في خشوع وأدب فضيلة القارئ الكبير في الوطن العربي الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب القراء بالدقهلية ودمياط وقارئ مسجد سيدة زينب بالقاهرة والمقيم بمدينة بلاس. تليفون المنزل 27-84-192. الأنوار الكهربائية الساطعة الحاج محمد محمد ببسنديلة، مخازن فراشة الكبرى والخدمة الممتازة الحاج محمد عبد الوهاب عرفة وأولاده بالشركة والزهراء.